ناس بيستدلوا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خمس صلوات في الله، مع الحديث في اليوم الليلة انه لا يوجد غير خمس صلوات في اليوم الليلة. لا يوجد طبعا غير خمس لا صلوات. قصدي يعني واجبة، يعني يستدل به على عدم وجوب الا خمس صلوات. هذا خطأ، خمس صلوات كل يوم مراتبات، لكن قد يجب شيء لعارض وليس له بخمس صلوات. لو أن رجلا نذر أن يصلي لله ركعتين بين الظهر والعصر صار هذا واجبا عليه، لكن هذا لا يخل بخمس صلوات. لعلك فهمت علي شيخنا. لو سمحت يا شيخ.